أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. زود الله الإنسان بالعقل والخيال وجعل خياله مجنحا يطير به في السماوات، ينتقل به من واقعه الضعيف إلى أقصى ما يمكن أن يتصوره بشر. هو نائم على فراش من خوص ويتخيل نفسه ملكا يسرح ويمرح في قصر، يطير بخياله بين النجوم، يتخيل وكأنه طائر خفيف الطيران، يتصور نفسه غائصا في أعماق المحيطات، بينما العقل في مكانه يفكر ويخطط لتنفيذ ما تخيله الإنسان بخياله. وبمقدار ما أن العقل له أهميته وبه يمتاز الإنسان عن كثير مما خلق الله، فإن الإنسان أيضا يمتاز بخياله. الحيوانات لا تملك خيالا كما لا تملك عقلا، ولذلك فإن الإنسان يبدأ ببناء بيته من الخوص وينتهي ببناء بناية من 120 طابق. لولا أنه تخيل لبقي يعيش في داخل الأكواخ. النحل منذ أن خلقه الله عز وجل وإلى اليوم وإلى قيامة القيامة، يبقى النحل لا يستطيع إلا أن يبني بيته بهذا الشكل السداسي ولا يتطور، لأن النحل لا يملك خيالاً حتى يتصور قصرا وبناية وما أشبه. الإنسان كان يمشي على قدمين، فتخيل كأنه يطير مثل الطيور فصنع الطائرات. الإنسان كان يرمي قطعة من الخشب على المياه ثم يتعلق بها، وتخيل أنه يركب المراكب السريعة ويغوص في أعماق المياه فصنع السفن وصنع الغواصات. الخيال نعمة إلهية كبرى كمل الله عقل الإنسان به وله أهميته القصوى. لو أن الإنسان كان عنده فقط عقل، هل من العقل أن حديدة كبيرة اسمها طائرة يركب بها 500 إنسان؟ هذا عقل؟ هذا مو عقل، هذا خيال. الخيال يتخيل والعقل ينفذ، العقل يروح وراء الخطوات الأولية، الخطوة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. شايفين أحيانا الأطفال يرتاحون من أفلام الكارتون، ليش؟ لأن هذا فيلم الكارتون يتلاعب ويتلائم ويدغدغ خيال الطفل. أكو شيء العرب يسموه أحلام اليقظة، يعني هو قاعد مو نايم بس ده يحلم يطير، ده يحلم عنده قصر، ده يحلم صاير مليونير، ده يحلم بأشياء، ثم فيما بعد ينفذ ما حلم به. لولا أنه كان عنده أحلام عظيمة لما حقق شيئا عظيما في هذه الحياة. في هذا المجلس اللي احنا قاعدين في أنواع من الناس، من حيث الجسم والوزن ولون العين والشعر والبشرة احنا متقاربين، لكن واحد عنده همة عالية، ويوم اللي تقعد يمه ده يتكلم لك بخياله، احنا راح تصير عندنا مؤسسة 9 طوابق والحديد ما شاء الله صعد فوق، طابق من عنده كذا، الطابق الثاني كذا، الثالث كذا، هذا ده يتخيل، هذا راح ينفذ. ذاك الثاني لا، ما عنده خيال مجنح، ما عنده أحلام عظيمة، أحلام دائما تافهة. ذاك الرجال حصل على يا نصيب، يعني مرة واحدة صار مليونير، أعطى مثلا 12 دولار، قال له ربحت 50 مليون دولار، اجوا علي ما عنده حلم، همته ناصية سافلة مو عالية. قال له ما دام صرت مليونير شنو راح تسوي؟ قال أبني مراحيض. قالوا 50 مليون مراحيض بعد يزيد عندك، قال أبني طابق ثاني مراحيض، بعد يزيد عندك طابق ثالث، 20 طابق من المراحيض ب50 مليون دولار. هذا عقله، مستوى خياله، طموحه، همته ناصية سافلة. واحد ثاني حماد كولي عتال بقولة اللبنانيين، هذا هم ربح لي يا نصيب. قال له شو تسوي؟ قال اشتري خبز بالأطنان وجبن بالتنكات، أكل خبز ممتاز وجبن ممتاز حتى عضلاتي تتقوى، أقدر أحمل الأثقال الكبيرة بالسوق. عقليته عقلية الحمال، ما عنده خيال مجنح. تدرون من الأشياء اللي في الإسلام حرام الفشل. النجاح واجب، الفشل حرام، بدليل أنك تقول اللهم إني أعوذ بك من الفشل، مثل ما تقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. شنو لازم احنا ننجح؟ طبعا لازم ننجح، لازم ننجح في حياة، يا رب العالمين أعطاك مملكة، أعطاك حضارة كاملة اسمها هذا القدرات الطاقات اللي في جسمك، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذه كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. شو تفكر أنت؟ العالم الأكبر قد انطوى في داخلك أنت، كما أنك في هذا العالم فالعالم كله في داخلك. شلون؟ الله الشمس خالقها إلك، القمر إلك، الأرض إلك، البحار إلك، الجبال إلك، الهواء إلك، استخدمها. لكن أنت ما راح تستخدم كل هذه الأشياء إذا كان طموحك سافل. علو الهمة، يقول الحديث الشريف يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. خلي همتك عالية. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل صلى ركعتين، يوم اللي خلص ركعتي صلاة رفع إيده، يا رب اعطيني فد كوخ وفد زوجة وفد حمار. فالتفت إليه النبي قال ويلك أكثر، إنما أنت تطلب من رب العزة والجلال أنت تروح عند ملك من الملوك تطلب من عنده فردة حذاء ولا سندويجة؟ أنت من رب العالمين ده تطلب، اطلب بلا حساب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعث بالإسلام ذهب إلى الطائف ودخل دار رجل أكرمه ذلك الرجل، استضافه، وبعد مدة بعث النبي، فتح البلاد، الجماعة جو يمه قالوا هذا الرجل اللي أجى عندك تتذكر يوم من الأيام أكرمته كذا كذا؟ قال يتذكر. قالوا هذا صاير نبي، مو بس نبي، نبي حاكم، رئيس دولة، قائد جيش، عنده أموال، عنده كل شيء، وانت خدمته أكرمته، روح يمه. عجيب، هذا هو محمد بن عبد الله، هذا اللي صاير نبي؟ قالوا نعم. صلى الله عليك يا رسول الله. فإجى الرجال، يا رسول الله أتذكرني؟ قال انتسب قول. قال أتذكر جئتني إلى الطائف، نزلت عندي، أكرمتك؟ قال نعم. فالحاجتك شو تريد أطلب؟ قال أطلب منك 200 شاة برعاتها، 200 خروف أريد من عندك. فأمر له رسول الله ب200 شاة ورعاتها. بمجرد ما طلع قال النبي هل لا سأل ما سألته عجوز بني إسرائيل؟ ليش همة نازلة؟ جاي عند من أرسله الله رحمة للعالمين، جاي عند واحد اللي رب العالمين يقول له لولاك لما خلقت الأفلاك، بيدها السماوات والأرض، ويطلب 200 خروف. يا رسول الله وما الذي سألته عجوز بني إسرائيل؟ فقال النبي أن نبي الله موسى عليه السلام حينما أمر بالخروج من مصر أمره الله بأن يأخذ معه عظام يوسف. لازم تشيل وياك عظام النبي يوسف. فسأل وين قبر يوسف؟ ما حد يدلي. فقال له شيخ رجل كبير في السن، يا نبي الله إن كان أحد يعرف قبر يوسف ففلان العجوزة، هذا اللي تعرف بس. فدعاها جدي فقال لها أين قبر يوسف؟ قالت لا أدلك عليه إلا بحكمي عليك، ما أقول لك وينه إلا إذا أي شيء أطلب من عندك أنت تستجيب إلي. قال لا، ما يدري شنو تطلب، إنما لك الجنة، أضمن لك الجنة. قالت لا، إلا بحكمي عليك. فأوحى الله إليه يا موسى وما يضيرك أن تقبل بحكمها. أقبل، ما في مانع، أعطي كلام من قبلنا إحنا. فقال لها نعم، يلا دلينا على قبر يوسف وحكمك علي. قالت لا أدلك على قبر يوسف إلا أن تضمن لي مقاما كمقامك يوم القيامة. الله قال ما يخالف، قبل من عدي. فقبل نبي موسى، وهالمعاجز وهالجهاد العظيم اللي جاهده من يوم اللي هو صغير، وامه خلت على الماي، المغامرات اللي خاضها، قاوم فرعون، اسقط فرعون، هو في مقام وهاي العجوزه في مقام. النبي قال هل لا سأل ما سألته عجوز بني إسرائيل؟ يعني يا ليت كان يقول يا رسول الله لا أقبل إلا أن يكون لي مقام كمقامك يوم القيامة، كنت أقبل من عنده. لكن ما عندهم. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. انت شوف الدنيا لما نسميها دنيا، ليش دنيا نازلة هابطة؟ انسى هاي الدنيا كلها مو ثمن لك. واعلموا انه ليست لأبدانكم ثمن الا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. انسى في داخل الدنيا متشوف هذا همته جدا نازل. يا عم لو أنك ناوي تصير حمال فكر أن تصير رئيس الحمال، لو تريد تصير بقال فكر تصير رئيس البقالي. ترى علو الهمة من الإيمان. قدر الرجل، كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قدر الرجل على قدر همته. إيش قد عنده همة؟ بنفس المقدار إلى قيمة. في مجال الديني لازم عندك علو الهمة. يوم اللي تريد تكتب كتاب لا تفكر بكتاب 5 صفحات 10 صفحات، فكر تألف 1000 كتاب. ألم يكن العلامة الحلي ألف 1000 كتاب في حياته؟ ليش يعني أنت فرقك عن علامة الحلي شنو؟ إذا تريد تصير دكتور فكر أن تصير متخصص، وأن تكون مخترع ومكتشف، وأن تكون مجتهد في الطب. إذا تريد تصير تاجر، إذا تريد تصير أي شيء عامل في سبيل الله مجاهد، خلي شوية همتك عالية، جنح خيالك وطر بخيالك حتى توصل إليه. لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما رام امرؤ شيئا، يعني ما قصد شيء إلا وصله أو ما دونه. إذا واحد قصد شيء إما يوصل إليه أو قريب إليه يوصل إليه. يقول انفد واحد عالم كبير قال لابنه: شو تريد تصير بالدنيا؟ قال: انت عالم كبير انا اصير مثلك. قال: ما راح اصير شيء. قال: ليش؟ قال: انا كنت اريد اصير مثل علي بن ابي طالب، انت تريد تصير مثلي؟ شوي اصعد. احنا حينما نتحدث عن الائمة الطاهرين نقول انهم ائمة. امام يعني شنو؟ يعني واحد اللي يمشي قدامك انت ماشي وراه، انت ماشي وياه. أن متى تقدم عليه ومتى تأخر عنه؟ المتقدم شنو الدعاء اللي تقرأ في شعبان؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. إلى أن تقول المتقدم لهم زاهق والمتأخر عنهم شلون؟ مارق. والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. إذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعث من قبره اليوم، مطلوب من عندك تمشي وياه، يخوض الغمرات تخوض معه. وين يروح؟ تروح وياه، مو تتأخر عنه ولا تتقدم عليه، تكون وياه. سلام الله عليك يا أبا الحسن، كان شجاع، كان كريم، كان متقي، كان عفيف النفس، كان وكان، وكانت همته عالية. في معركة الخندق، هي معركة الأحزاب، وهي أخطر معارك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي أجوا 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل جايين لحرب رسول الله. اتفقت الأحزاب، اتفقت القبائل، اتفقوا مع اليهود. القرآن الكريم يتحدث عن هذه المعركة، يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، من الخوف بعد ما كانوا يشوفون الأفق، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا القلب يوم اللي يدق من الخوف كأنه واصل للحنجر ده يخنق. في آية أخرى يقول: وزلزلوا. زلزلوا يعني شنو؟ يعني كثير من عندهم شكوا في نبوة النبي، ارتدوا في أعماقهم. في عهد النبي في معركة الأحزاب 3 ذول عبروا الخندق، النبي والمسلمون اضطروا أن يحفروا الخندق وأن يتخندقوا داخل المدينة ولا يخرجوا لأن العدد هائل. 3 طفروا، اجوا هالصوب، واحد من عدهم عمرو بن ود العامري، يسمى فارس يليل، يقاوم 1000 شخص. يعني اذا اجى لواء في ذلك الوقت 1000 انسان يدزون، فقط عمرو بن ود كافي يقدر يهزمهم. هسه جاي خاطر، يلا تعالوا، من يبرز الي حتى ارسله الى الجنه؟ واثق من نفسه وعبر الخندق بفرسه. النبي التفت إلى أصحابه: من لعمر أضمن له الجنة كأن على رؤوسهم الطير. يا ابو النهاية يقتلوك، النبي ده يضمن لك الجنة، ولا أحد منهم قال أنا إلا علي، وعمره 25 سنة. من يأتيني برأس عمر أضمن له الجنة؟ الإمام علي قال، قام وقال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس اجلس، إنه عمر، مو واحد عادي. مرة ثانية النبي يخاطبهم، وذاك من هناك يرتجز: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ وينكم؟ زلزلوا زلزالا شديدا، صار عندهم ارتداد، بطلوا من الله، حتى ما يجون على عمرو بن ود العامري. الإمام علي مرة ثانية قام، قال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس، إنه عمر. صلى على محمد وآل محمد. اجلس، إنه عامر. المرة الثالثة: من يأتيني هزيمة، هزيمة للصحابة، هاي بعد معركة بدر وانتصار المسلمين، بعد معركة أحد، بعد مجموعة من السرايا، بعد كل هذه الأمور، وعدد المسلمين لا بأس به نوعا ما 3000 مقاتل. صحيح عدد العدو 3 أضعاف، 10,000 مقاتل، لكن عدد المسلمين 3,000 مقاتل وحافرين الخندق. من يأتيني برأس عمر أضمن له الجنة. المرة الثالثة يقوم الإمام علي، يقول: أنا يا رسول الله. يقول: اجلس، إنه عمر. فيقول الإمام: وأنا علي. هو عمر، عمر، أنا علي، تفضل، ماكو غيرك يا علي. شوف علو الهمة، علو الهمة. فألبسه عمامته، أعطاه لامته، أعطاه سيفه، فخرج الإمام مهرولا، مو يمشي خطوة قدام وخطوة وراها، مهرولا: ها، من أنت؟ انتصر. قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: هل آمنك ابن عمك حيث أرسلك إلي أن أشيلك برمحي هذا بين السماء والأرض؟ لا أنت حي ولا ميت، تجاي تقاتلني. ابن عمك يوم اللي دزك إلي النبي يعني صلى الله عليه وآله وسلم، ما فكر أنه أنا ما يريد أقتلك، بس أشيلك برمحي وشكل ألعب بيك بالسماء. قال: أرسلني ابن عمي إليك، إن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة، وإن قتلتني فأنا في الجنة وأنت في النار. عجيب، كلتاهما لك يا علي، تلك إذن قسمة ضيزة، تنقتل تقتل تدخل الجنة. طبعا علو الهمة، أضمن له الجنة النبي ده يقول. قال: أنا يا أبوك كان صديقي سابقا، ما يعجبني أقتلك. قال: لكن أنا يعجبني أقتلك. بس كل ما يريد يتخلص من الإمام علي. بعض المؤرخين يقولون عمرو بن ود العامري كان يخاف من الإمام علي، لأنه كان سامع شنو سوى بالجماعة في معركة بدر، وشنو سوى بيهم في معركة أحد اللي انهزم المسلمون فيها. على كل حال، بس علي بن أبي طالب من صفاته الرئيسية عند علو الهمة يرى نفسه، والله لو تآزرت العرب حسب بعض الروايات على قتالي لما وليت منهم فرارا، يشوف نفسه بقد المشركين كلهم. وجرت المعركة بما جرت، محل الشاهد علو همة الإمام علي سلام الله عليه. شافه الإمام علي في زهده، في تقواه، في يوم عيد يا كل خبيص، قال: عيد وخبيص يا أمير المؤمنين، شنو هالثوب اللي لابسه؟ شنو هالطعام اللي تاكله؟ قال: إن رسول الله كان يأكل أجش من هذا، ويلبس أخشن من هذا، وأخاف إن لم أفعل أن لا ألحقه، أنا أريد ألحق النبي. هاي الهمة، هذه الهمة. أنت يوم اللي في الدعاء تقرأ: اللهم ألحقني بمحمد وآل محمد، يعني شنو؟ يعني أريد يوم القيامة قصري يكون إلى جنة واحدة من قصورهم مثلا. ولازم عندك همة مثل همتهم، شجاعة مثل شجاعتهم، عمل على حجم أعمالهم. هذا اللي تطلبه من الله. حينما تقرأ زيارة أمين الله وهي من أوثق الزيارات، شو تقول؟ اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، خلي نفسي بحجم قدرك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك. خلي تكون نفسي محبوبة عند الملائكة، أن تكون نفسي محبوبة في الأرض كلها مو على مستوى قرية. خلي يكون عندك جهاد عظيم، عمل صالح عظيم، مساعدة للناس عظيمة، تعاون عظيم مع الناس، عطاء. ترى رب العالمين يمدك، لكن إذا ذاك البعيد هو طايح حظه، هو ما يطلب شيء، هو يطلب فرد مرة بكرة تصير عجوزة وتنقتق عليها وما أدري شنو، فرد غرفة وهذا هو. فمن الناس، شوفوا هذه الآية ضمن آيات الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، خلص في الدنيا، قال أنا ما أريد شيء في الآخرة، خبز ولحم الله يعطيني في الدنيا كافي، الله راح يعطيك خبز ولحم وتمن ومرق، بس طايح حظك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هذا رب العالمين ينمي عملا، يعني مثل ما قلنا بارحة بالليل، أنت هذه النواة، نواة التمرة تزرعها في الأرض، لكن رب العالمين ينميها يسويها نخلة تبقى 30 سنة 40 سنة تثمر تعطي تبقى. عملك الصالح أنت سوي، رب العالمين ينميه. الأعمال التي كان يقوم بها الأئمة الطاهرون سلام الله عليهم ما عدا المعجزات كانت أعمال تقوم، يمكن أي بشر يقوم بها، بدليل أنهم كانوا يقاتلون، يقتلون، يجرحون، يجرحون، يضعفون، يجوعون، يعطشون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسرت رباعيته، جبهته، يعني أنا وأنت نقدر نسوي بعض الأعمال هذه ما عدا المعجزات. خلي تكون عندك علو همة مثلهم، أصلا تأخذ من عندهم، تطلب من عندهم همتهم، تطلب إيمانهم، تطلب شجاعتهم، تطلب كرمهم، وتحشر يوم القيامة معهم. شوف الروايات فيما يرتبط بعلو الهمة، تجي واحدة وراء الثانية. هلك امرؤ لا يعرف قدره، لم يعرف قدر نفسه هذا هالك، لكن ليعرف أنه ليس جرما صغيرا وقد انطوى فيه العالم الأكبر، يعرف أن باستطاعته أن يمد يده إلى الشمس، إلى القمر، إلى المريخ، إلى الكواكب المختلفة، إلى التاريخ كله، إلى المستقبل، أن يهز التاريخ كله. هكذا كان الأنبياء سلام الله عليهم، هزوا التاريخ، غيروا الحضارات، صنعوا الحضارات. شنو؟ بهمته. إبراهيم الخليل أخفته أمه خوفا عليه، ويوم اللي طلع من المكان اللي كان قد اختفى فيه، يوم اللي كبر، ولقد آتينا إبراهيم رشده، كان في الأسبوع بمقدار الشهر ينمو، يوم اللي طلع برا أول مرة كان دي يشوف النجم وناس دي يعبدوها، قال هذا ربي، دي يعبدون هذا، لأول مرة دي يشوف، لأول مرة دي يشوف القمر، لأول مرة دي يشوف الشمس. لكن همته وين؟ همته وين؟ حتى في النضال، في المواجهة، في المعارضة، يواجه نمرود مباشرة ويروح على بيت الأصنام ويكسرها واحدة ورا الثانية، هذا الهم اللي عنده. الإمام علي سلام الله عليه في معركة الجمل حينما أعطى الراية بيد محمد بن الحنفية ابنه، شنو قال له؟ قال له من جملة النقاط: تدفي الأرض قدمك، عر الله جمجمتك، وارمي ببصرك أقصى القوم، خلي عينك على آخر واحد توصل إليه، مو أول واحد اللي يمك. هالشكل القاسم بن الحسن، القراء والخطباء كلهم يتكلمون شلون القاسم لم يبلغ الحلم، يعني عمره ما عاش 13 سنة بس، يوم اللي يجي ونعله ينقطع وكأن هالجمع كلهم يساوون عند نعله. هذا المطلوب، أن تسقط الطاغوت في قلبك، يعني عندك هذا الطاغوت حقير تقدر تقضي عليه، حينئذ تقضي عليه. لكن إذا كان الطاغوت في قلبك كبير تقول له صدام، تقول صدام ما حد يقدر عليه. وليش ما حد يقدر عليه؟ هذا صدام يخاف أكثر من عندك عمي. والدليل على ذلك 10,000 ما أدري 100,000 حارس مخلي منا ومنا. ويوم اللي بعض الصحفيين في أيام الحرب العراقية الإيرانية، صحفيين كويتيين رايحين يمنا، فقبل 24 ساعة من جملة الأشياء اللي سووا وياهم قالوا لازم نأخذ عينات من دمكم نحللها. ليش؟ تدرون حياة الرئيس هذه غالية علينا، لا يكون واحد من عندكم عنده فرد مرض مصري مسكين يخاف من فيروس وميكروب هذا صدام، وانت بقلبك صنعت له عرش ولا قيمة. أسقطه في قلبك. ليش؟ أول شيء لازم نعمله أن تنكر المنكر بقلبك. شوف ما له قيمة هذا، من الأمور الأولية. حينئذ بلسانك، فيما بعد بيدك. سيد الشهداء حمزة، وبعد ومن قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله. هذا مقام مثل مقام حمزة. ليش؟ لأن عنده همة بقد همة حمزة. حمزة كان يريد يقضي على صناديد قريش من أمثال أبي سفيان ومن لف لفه، ذولا كانوا طغاة، ذولا كانوا يمثلون إرادة إبليس في الأرض، وكان حمزة وأصحاب النبي يمثلون إرادة الرحمن في الأرض. أنت الذي تتوكل على رب السماوات والأرض وجبارهما، لازم عندك قوة نفس بمقدار ما تتكل عليه. تشوف نفسك ضعيف. هلك امرأ لا يعرف قدره، لا شرف كبعد الهمة. ما عندنا شرف أكثر من واحد يكون عنده همة عالية. ترى اللي عنده همة عالية، طبعا ما أقول مجرد تخيل، احنا قلنا الخيال مكمل العقل، الإنسان بخياله يجنح يطير، العقل يجي ينفذ. مو مقصودنا فقط يتخيل، يتخيل وعنده إرادة ويريد حتما يصل، لأن هذه سنة الله عز وجل أن يضع الأرض ومن عليها وما عليها والسماوات في خدمة عبده المؤمن الذي صمم على أن يصل إلى مكان سيصل إليه. في هاي معركة الخندق التي ذكرنا موقف الإمام علي سلام الله عليه فيها، المسلمين دي يحفرون الخندق، وصلوا إلى فرد حجر شوية صلب ما يقدروا يكسروه. زين، أجى النبي أخذ المعول ضرب الحجر طلع من عند نار، قال: أوه إني رأيت قصور كسرى تسقط بأيديكم. حتى أن عبد الله ابن أبي سلول هذا رئيس المنافقين اللي كان مع النبي قال: شوف ما يقدر يدافع عن نفسه بيشوف قصور كسرى. النبي ده يعطيهم هذه الهمة، علو الهمة ده يعطيهم. صحيح هذه الصخرة احنا ما قادرين نكسرها، لكن بتكسير هذه الصخرة راح نكسر قصور كسرى، قصور الروم، قصور كذا. وفعلا وصلوا إلى هسه ممكن تقول معجزة النبي، معجزة الإمام علي سلام الله عليه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مو بس هذه. تدرون المسلمين عددهم الآن 1,500,000,000 نسمة، يعني من كل 4 أشخاص يمشون على وجه الأرض واحد من عندهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من جملة المناطق اللي فيها مسلمين كثيرين الصين، فلبين، ماليزيا، أندونيسيا. وأندونيسيا عدد المسلمين في دولة أندونيسيا أكثر من عدد المسلمين في الشرق الأوسط كله، بما في ذلك إيران ومصر وتركيا، اللي نفوسهم 70,000,000. شلون الإسلام وصل إلى هناك؟ أنت اليوم إذا تركب طيارة منا إلى ماليزيا 7.5 ساعات، من ماليزيا إلى مانيلا عاصمة الفلبين 5 ساعات 6 ساعات حسب ما أتذكر. يعني إذا أنت منا تريد توصل إلى أندونيسيا لازم فرد يوم كامل تقضيه بالطريق، مقدمات ومؤخرات، وبالطيارة، بالسفن 2 شهر. في ذلك العصر شلون؟ فرد سنة. شلون الإسلام وصل إلى هناك؟ يقال أن 3 أشخاص كانوا جالسين في مكان، 3 من المسلمين العاديين من أمثالي وأمثالك، فبدأوا يتحدثون أن الإسلام وصل إلى فلان مكان وفلان مكان وإلى آخره، بعد ما ندري إلى وين واصل. وإحنا يعجبنا الحقيقة نروح على شعوب أخرى ما آمنت بالله طرفة عين ونهديهم. فكل واحد قرر أنه بالاتجاه اللي قاعد، مثلا واحد قاعد باتجاه الشرق، واحد باتجاه الغرب، واحد باتجاه آخر، كل واحد يأخذ هذا الطريق يروح إلى أن بعد ما يقدر يمشي أكثر، فلوسه تخلص مثلا، وسيلة ما أكو، ثم يبدأ التبليغ هناك. 2 من عندهم لوين وصلوا التاريخ ما يذكر عنهم، ماتوا بالطريق، أسروا، صار بيهم شيء ما معلوم، لكن واحد من عندهم اسمه عبد الله، هذا وصل إلى الفلبين ونشر الإسلام في الفلبين. واليوم إذا تسمعون في الأخبار أن في بعض المحافظات في الفلبين يطالبون بالحكم الذاتي أو الاستقلال عن دولة فلبين، حركة مورو وجماعة من المسلمين هناك مجاهدين يطالبون بدولة مستقلة وإلى آخره، كلهم من عبد الله هذا. واليوم أنت تسمع عن جنوب لبنان وهزيمة أقوى دولة في الشرق الأوسط، تدري إسرائيل من حيث القوة توازي الشرق الأوسط كله، يعني إذا كل الشرق الأوسط يدخلون في معركة مع إسرائيل فإسرائيل تهزمهم، ومن حيث الاقتصاد إسرائيل تساوي نصف الشرق الأوسط. إسرائيل من حيث الاقتصاد 11 مرة أقوى من الدول المجاورة لها، يعني مصر، الأردن، سوريا، لبنان. وبعد دخلت سوريا في معركة، آخر معركة جوية ما بين السوريين والإسرائيليين، أسقطت إسرائيل 95 طائرة سورية ولم تنجرح لها طائرة واحدة. لكن هاي إسرائيل مجموعة شباب مؤمنين استطاعوا أن يهزموا إسرائيل في الجنوب اللبناني. لما تسألهم بشنو يقولون بهمة أبي ذر الغفاري، إحنا شيعة أبو ذر. تلك الهمة التي كان يملكها أبو ذر بثها في التاريخ في نفوس هؤلاء. بعد 1,400 سنة الإسرائيليين مو بس انهزموا، واحد من عندهم كاتب يقول احنا انسحبنا من جنوب لبنان، بس المشكلة جنوب لبنان ما انسحب من عندنا، بالليل ناموا خايفين. لما مجموعة من الشباب عندهم همة عالية، ترى اسلحتهم لا شيء، هذا الكاتيوشا اللي تهز اسرائيل، هذا الكاتيوشا من الحرب العالمية الاولى، مو سلاح ملا الايام اصلا. وإسرائيل عدى صواريخ وعدى 200 قنبلة ذرية يمكن تهدم 200 مدينة على رؤوس أصحابها، 200 عاصمة. لكن يوم اللي هذا الشاب همته أعلى من همة الإسرائيلي، الإسرائيلي مهزوم أمامه، شام أبا وأمام أطفال الحجارة. من جملة الأشياء الإسرائيليين طالبيها من السلطة الفلسطينية أنه إذا يصير يعني إذا صارت هدنة لازم يصير مو وقف إطلاق النار، وقف إطلاق الأحجار. ترى هذه هزيمة للإسرائيليين، عندهم دبابات وصواريخ وطائرات قدام أطفال ما قادرين يوقفوا. هذا همة عالية، يقدر يهزم ذاك الطرف الثاني. الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية. أبويا فلان في، ابن عمي كذا، أكو مثل فارسي شي يقول من أنا أنكر واستمتع لوالد. أنا ذاك اللي رستم بطل منتجم. إحنا أحيانا نفتخر بالأئمة الطاهرين، ومن حقنا أن نفتخر سلام الله عليهم، فخر للتاريخ للبشرية للملائكة، لكن هل يكفي أن نضع أئمتنا كشارة على أكتافنا وإحنا منقلدهم في شجاعتهم في همتهم في إيمانهم؟ ترى ما يردون الأئمة، يردون أسود، ما يردون أرانب، يردون مثل أصحابهم اللي كانوا حواليهم. هذا الذي يريدونه وهذا هو المطلوب. ومن أوائل الأشياء أن تكون عندنا همة مثل همتهم. يقول الإمام علي سلام الله عليه من رقى درجات الهمم عظمته الأمم. اللي يمشي درج الهمة، همتك سويها عالي. الآن شو ناوي تسوي بالحياة؟ قلت له حتى تريد تصير حمال، تصير رئيس الحمالين، أي شيء تريد تصير، شوية كبر همتك، شوية خيالك خليه يجنح خليه يطير، أنت لا تصير عائق أمامه. يقولون في علم النفس أن دماغ الإنسان يأمر بما فيه. إذا أنت خليت في هذا الدماغ أنك رجل عظيم عند الله وعند الناس، الدماغ يبدأ يأمر حسب هذا الشيء اللي أنت مخليه فيه. إذا أنت بنيت بناية في دماغك، البناية حتما راح تصير في الواقع الخارجي أكيد. يوم اللي زعماء الثورة في إيران كانوا في ظاهر الأمر مهزومين مهجرين في أعماق السجون، لكن يتحدثون عن الحكومة الإسلامية في مسجد صغير أصغر من هذا المكان. يوم اللي الحكومة الإسلامية ولدت عندهم في أعماق نفوسهم، ولدت في الواقع الخارجي. من رقى درجات الهمم عظمته الأمم. زين الحديث يقول، انت تقول يا ابا احنا قدراتنا وطاقاتنا ما عندي الا عينين واذنين ورجلين ويدين، وما عندي اربعة عيون وثمانية اذان وستة عشر ايد واثنين وثلاثين رجل، صح؟ لكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. إذن وين بدنك يشيل هاي النية مالتك لحققها في الواقع الخارجي؟ إيدك ما تقدر تخليها على المريخ، بس تسوي لك مركبة تصعد مننا تروح للمريخ وترسل صور وتتلقى هذه الصور كلها، مو بإيدك لازم تسوي لك كمبيوتر يقوم بمليار عملية حسابية وعشر مليارات عملية حسابية في ثانية واحدة بدل عنك. لكن خلي الهمة هذه تكون موجودة. سراج الدين السكاكي، هذا فرد واحد مو عربي، كان حداد، سوى له محبرة جدا صغيرة لا يتجاوز حسب ما مكتوب في الكتب وزن القيراط. راح وداه قدمه لأحد الملوك، هذا الملك ما اعتنى به، وهي كان تعبان عليه، فرشي ظريف لطيف مسوي، لكن شنو قيمة المحبرة؟ وهو واقف شاف دخل واحد، الملك قام له استقبله قعد يمه، قال هذا منه؟ قالوا هذا عالم. قال إذن الحدادة ما تنفع، خليها أروح أصير عالم. عمره 30 سنة، جراح يدرس. هذا المعلم ماله يوم اللي درس شوية شاف هذا ما يجمع، ذاكرته ضعيفة ماذا يحفظ؟ قال أخاف أنك كبرت على التعليم، بعد أنت ما راح تتعلم شيء. قال سأعلمني. تعلم يا أبو أحفظ حسب مذهبهم الشافعي. قال الشيخ جلد الكلب يطهر بالدباغة، هذا مذهبه، عندنا ما يطهر طبعا. قال الشيخ جلد الكلب يطهر بالدباغة. قال له هذا احفظ منا إلى باكر وتعال قل لي. اجي يوم ثاني قدام التلاميذ احفظت؟ اي نعم تفضل. قال الكلب جلد الشيخ يطهر بالدباغة. كلهم ضحكوا علي، شلون قال الكلب جلد الشيخ وقال الشيخ جلد الكلب؟ كان خجل طلع برا، راح للصحراء، راح في المكان شاف قطرات من المي تنزل من فوق على فر الصخرة مسوية حفرة. عجيب. قال قلبي مو أصلد وأخشن من هذا الصخر، وهذا العلم مو ألين من هذا المي. أنت فرد تمثل بي أنه لين كذا، تقول مثل المي، خلي أروح أرجع. رجع وتعلم وأصبح أحد العلماء الكبار، وعنده كتاب كتب فيه 12 علم وهو ليس بعربي. صار أحد العلماء الكبار مال ليش؟ لأن صارت عنده همة. أول يوم اللي جاي عنده الرغبة ما عنده همة، يوم اللي صارت عنده همة ولزق إرادته بهمته خلاص وصل إلى ما وصل إليه. الإسكندر المقدوني سامعين عنه، أكبر فاتح فيما قبل التاريخ، يعني قبل ولادة السيد المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، هذا أكبر فاتح، فتح العالم كل. الإسكندر المقدوني عمره شقد كان؟ 18 سنة. يوم اللي صار ملك على مقدونيا، هاي مقدونيا هاي اللي تتحدث الأخبار هالأيام عنها، فرد مكان صغير صار ملك عليها، لكن همته عالية، همته عالية. يوم اللي مات عمره 32 سنة بس، فتح كل المعمورة في ذلك الوقت وبنى 40 مدينة إلى الآن تحمل اسمه. الإسكندرية في مصر، الإسكندرية في العراق، الإسكندرون هي الإسكندرية في سوريا بين سوريا وتركيا، اللواء السليم حسب ما يعبرون عنه. 40 مدينة بناها باسمه. يوم اللي حاصر صيدا صيدون حسب التعبير القديم، ملك إيران خاف من عنده، شاف هذا ما يحاصر منطقة إلا ويفتحها، فكتب إليه رسالة. كتب في الرسالة تعال نتقاسم ملكي، أعطيك نصف مملكتي فلا تهاجم هذه المملكة. قرأ الرسالة أعطاها لرئيس الوزراء مالك، ذاك قرأ قال له شو رأيك؟ قال لو كنت مكان الإسكندر لقبلت بدون حرب، نحصل نصف إيران، وذاك اليوم إيران أكبر من إيران الفعلية الآن. فقال له الإسكندر ولو كنت مكانك لقبلت، ولكنني الإسكندر لا أقبل منك. اجى وحاصر إيران وفتح إيران. الستريد طبعا الإسكندر مخش رجالها، وإن كان البعض يقولون الإسكندر هو ذو القرنين، لكن مو صحيح، مو هو ذو القرنين. ذو القرنين كان من الصالحين، الإسكندر كان من الفاتحين، هم يظلم هم يقتل هم يذبح هم يريق الدماء. في مسائل الدنيا عنده علو لهم، في مسائل الآخرة تريد. هؤلاء أمامك الأنبياء الأولياء الصالحين، امشي قلدهم. أئمتنا سلام الله عليهم، هاي الأدعية اللي تركوها، هذه الصلوات، هذه الأشياء، هذه الأمور. تدرون مؤسس الدولة الصفوية في إيران، الدولة الصفوية هي الدولة الأولى التي آمنت بأهل البيت، وإلا سابقا إيران كانوا فيها نواصب، حتى أن عمر بن عبد العزيز حينما أراد أن يمنع سب الإمام علي سلام الله عليه على المنابر، أهل إصفهان طلبوا من عنده مهلة كم شهر حق شنو؟ حق يستمرون في لعن الإمام علي، يستمرون بعد شهرين خلينا احنا نسب وبعدين نوقف. هالشكل كان مؤسس الدولة الصفوية فريد شاه عمره 18 سنة. صفي علي شاه همة عالية. الإنسان إذا كان همة عالية وحمل راية عالية يصبح عاليا. الراية اللي تحملها عالية تصير عالية. شباب جنيد، كبير جنيد، صغير جنيد، ما كفر. امرأة، رجل. هسه بعض النسوان يقولون احنا نسوان جنتلمان، هواي عندنا نسوان عظام اعظم من الرجال. امرأة صالحة افضل من 1000 رجل غير صالح كما يقول الامام علي سلام الله عليه. هذه فاطمة الزهراء سلام الله عليها عمرها 18 سنة حينما دخلت مسجد رسول الله وخطبت خطبتها المعروفة وقاومت وتكلمت وأسقطت شرعية تلك الدولة. وإلى اليوم ما قالت أكو رجال خلي يروحون الرجال. زينب سلام الله عليها، شوف من العبارات اللي استخدمتها زينب مع يزيد بن معاوية. يزيد كان فرد إمبراطور كبير أكبر من الإمبراطورية الأمريكية الآن، يعني قوته قدرته أكثر من الرئيس الأمريكي الآن، وقد انتصر وجايبين أسرى. وهذه امرأة أسيرة تقول إني لأستصغر قدرك. تمنوا تمنوا هذه الهمة العالية، وهي امرأة الهمة العالية ترفع صاحبها إلى مصاف النجوم. لكن إذا واحد هو ما عنده همة عالية أو حسب التعبير ما يدورها، كفى بالمرء ذلا أن تكون له رغبة تذله. أحيانا فرد واحد أمام فرص، ترى ماكو فرد واحد مثل جي فرصها. أنتوا تفكرون الفرص إلك ما جاي لغيرك جاي. بعض الناس ينتظر الحظ، 1,000,000 مرة الحظ اجى على باب بيتك بس انت ما فتحت له. عجيب، انا جتني فرص. ايه اذكر لك فرد مثال. شخص يذكر قصة يقول انا فكرت ان افتح دار النشر في امريكا، فقلت اريد اكسب خبرة، ما اعرف شلون افتح، شلون اشتغل، شلون يصير عندي رأس مال. اريد رأس مال. الآن أي واحد تسأله تقول أنت ليش ما عندك تجارة، ما عندي، يقول ما عندي رأس مال. لا، ما يريد رأس مال، رأس مالك أنت، رأس مالك نفسك، رأس مالك همتك بس، البقية تجي. قالوا فلان واحد عنده خبرة جيدة، أخذت وقت بواسطة، قال فقط 5 دقائق، يلا 5 دقائق إن شاء الله يعطينا تجاربة وتصير عندنا رأس مال ونبدأ نشتغل. يقول رحت عنده سلمت قعدت، يا ابو انا اريد افتح فرد دار النشر وما ادري شلون من وين اجمع راس مال افتح الدار. قال احتفظ بالمليون الاول. قلت له شنو؟ قال احتفظ بالمليون الاول. قلت له عندي مشكله في المليون الاول، شلون يصير عندي المليون الاول؟ قال احتفظ بالمليون الاول لانك قد تحتاج اليه ولازم عندك رصيد. كل ما اقول له بابا مشكلتي في المليون الأول، شلون أجمع المليون الأول، مو شلون أحتفظ به. مرة واحدة طالع ساعته قال وقتك خلص، فضل برا، طلعني برا. اطلعت اتصلت بصاحبي اللي قال لي روح عند هذا. قلت له هذا منه؟ هذا واحد مخبر، أنا رايح يما أقول له شلون أحصل رأس مال، يقول احتفظ برأس مالك. هذا الرجل كاتب كتاب اللي تلقى هاي النصيحة، يقول أنا الآن عندي دار للنشر رأس مالها 1,000,000,000,000 ونفعتني نصيحته. ثم يقول ما كفرد واحد اللي متمر بيد الملايين تيجي وتروح، بس واحد عنده همة عالية، تخطيط جيد، تعقل، يقدر يبني نفسه. أكفرد واحد بنى نفسه مو من الصفر تجيب لي. اللي عادة يرث أموال من أبوه يبددها، اللي من الصفر يبني نفسه هو اللي يعرف يصنع وينجز ويعمل. واحنا المسلمين عددنا 1,500,000,000 نسمة، اذا كانت هممنا عالية، اذا كنا نرى ما يقوله الإمام علي سلام الله عليه: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ إذا كنا نريد أن نتقدم على غيرنا، شركة سوني صاحبها يضرب مثل يقول كانوا اثنين، واحد أمريكي واحد ياباني، في غابة هجم عليهم أسد. واحد ياباني واحد أمريكي هجم عليهم أسد. الياباني أجلكم الله فصخ نزع حذاء قام يركض. الأمريكي قال له: أنت يوم اللي حذائك تفصخه تقدر تفكر تقدر تسبق الأسد؟ قال: لا، لكن أسبقك أنت فالأسد ينشغل بيك فأنا أشرد. يقول: هجم علينا أسد التخلف، قلنا إحنا لازم نسبق الأمريكيين، مو إحنا نقعد ونقول أمريكا وأمريكا. أكو بعض الناس الشكل معجب، يرى أمريكا كأنها إله، يريد يهاجر لأمريكا وكأن أمريكا جنة الله على أرضه. أكو فرد واحد يقول: خلنا نتعلم هم شلون تقدموا، يوم اللي نشوفهم مثلنا. البريطانيين الذين استعمروا بلادنا وبقوا فيها في بعض البلاد 400 سنة، يعني 4 قرون، ترى من حيث تصنيف الذكاء يقولون بلداء مو أذكياء. بريطانيا مو أذكياء، بهلية. أحيانا بعض الناس ما عنده ذكاء القردة، هذا يقول نفسه، يقول إحنا اليابانيين عندنا ذكاء القردة. القرد ترفع إيدك يرفع إيدك، تنزل الثاني ينزله، تركض يركض، عند ذكاء التقليد على الأقل. نشوف هم سووا احنا بنسوي، تدري ماكو في ماكو فرد شيء صناعة يابانية، اختراع ياباني ماكو اختراع ياباني، لكن ماكو بيت وماكو صناعة يابانية فيها أبدا في العالم كله. اختراع ما عندهم، لكن عندهم ذكاء القردة. بعض الناس حتى ذكاء القردة ما عندهم. عم يشوف غيرك شلون نجح، انت مسوي مثله، ما نجح في مكان ينجح في كل مكان. الآخرون كيف بنوا دولتهم، أنت أيضا تعلم وابن دولتك، لكن على مبادئك على قيمك على أسسك. كان فترة من الزمن يقولون لنا: أنتوا ما يمكن تبنون دولة دينية. ليش يا أبا؟ اليهود يقدرون يبنون على خراباتهم على أساطيرهم على تخلفهم، وشكوا بينا إحنا ما نقدر، خلي نمشي ونروح ونصير. رحمة الله عليه جمال الدين الأفغاني، هذا أفغاني أسدابادي عربي عجمي، الشعوب الإسلامية كلها تتعارك فيما بيناتها عليا. الأفغاني يقولون من عدنا، أسداباد أسعد آباد فرد منطقة عندنا في أفغانستان. الإيرانيين يقولون لا، هو من أسد آباد مو من أسعد آباد. العرب يقولون من عدنا، العجم يقولون من عدنا، السنة يفتخرون به، الشيعة من عدهم، هو درس في النجف، رجل دين شيعي رحمة الله عليه. شنو كان عنده؟ همة عالية بس، راح عند السلطان عبد الحميد قعد يمه بيده مسبحة يلعب بيها. فالواحد التفت إليه قال: لا يليق بك يا شيخ أن تلعب بمسبحتك في حضرة السلطان. قال: وهل يليق بالسلطان أن يلعب بمقدرات الأمة في حضرة الله؟ وهو يعتبر محرر البلاد الإسلامية كلها من نير الاحتلال. يعني لولا جمال الدين الأفغاني بلادنا كانت لا تزال محتلة، وجزمة الإنجليز على رؤوسنا وجزمة الفرنسيين. هو الذي أنقذ الشرق وحرر هذه البلاد كلها بهمته، نفخ الروح في أبناء هذه الأمة. يوم اللي راح إلى مصر نفوه إلى مصر، هناك راح الإنجليز طلعوا عليه دعاية، هذا مو مسلم أصلا، عجيب مو مسلم، والدليل على ذلك مو مختون. بس شلون يثبت لهم أنا مختون ولا مو مختون؟ تهمة انتشرت قالوا هذا مرتد، مرتد مو مسلم. يذكر أحمد عرابي أحمد عرابي هو اللي قام بالثورة في مصر، وفيما بعد عبد الناصر اعتبر نفسه من تلاميذ أحمد عرابي. يقول إحنا كنا في الأزهر وسمعنا أن شيخا مرتدا قد جاء إلى مصر، وكل الذين يتحدثون عنه يسبوه يشتموه، قلنا نروح نقتله. أنا اتفقت ويا واحد صاحبي، رحنا أخذنا العنوان رحنا يمه، قلنا قبل ما نهجم عليه نقتله، وإحنا ناس متدينين. كان يدرس في الأزهر أحمد عرابي، قال خلي شوي نسمع من عند الكفريات مالته وبعدين نهجم عليه بخنقة ونخلص الأمة من عنده. رحنا يمه قلنا يا شيخ ما الذي تقول أنت؟ قام من مكانه راح جاب فرد خريطة، قال شوفوا هذه البلاد الإسلامية وهاي الجزيرة اسمها بريطانيا، شوفوا وين، ترى بالخريطة خريطة العالم إذا طالعها بريطانيا ضايعة. قال المسلمين اللي محتلين من قبل البريطانيين لو كل واحد من عندهم تفلة يتفل في بريطانيا انغرقت في البحر، واحنا محتلين، وهؤلاء لا ارتباط بيننا وبينهم لا دينا لا ثقافة لا عادات لا تقاليد لا عرفة لا ورفة لا قرابة ولا شيء، من وين جايين محتلين بلاد؟ شفنا كلامه كلام حلو، قلنا وبعد شيخنا؟ قام يتحدث في هاي الأمور وجاب لنا الأدلة والروايات. ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولو أن أهل القرى آمنوا. أي كل آيات روايات أحاديث، طلعنا قلنا شلون يحجون على هذا الشيخ المسكين؟ هذا هو المطلوب. فقمنا نجيب تلاميذ ونجيب الشباب ونجيب اللي واحد من تلاميذه محمد عبده اللي فيما بعد راح على باريس في ذاك اليوم وصدر مجلة العروة الوثقى، أيقظ الشرق كل بهمته، هذا المطلوب. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا خبز ولحم وفرد غرفة صغيرة وفرد زوجة، بكرة تصير عجوزة وتروح، هذا كان، وما لهم في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.